ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء من كل سقم يا ربنا يا رحيم يا لطيفا بعباده يا لطيفا بعباده الطف بنا يا ربنا. اللهم اطب يا ربنا سحري، اللهم اطب يا ربنا اسحاري، اللهم اطب يا ربنا اسحاري، اللهم اطب يا ربنا سحري وحسدي واثر عين فيا، اللهم اطب يا ربنا سحري، اللهم اطب يا ربنا سحري ماكولا ومشروبا، اطله يا ربنا اطله يا ربنا اسودا واحمرا. أطل يا ربنا سحري أكلته وشربته، أطل يا ربنا سحري على الزواج أن لا يتم، على الطلاق أن يكون، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري من حاسد وحاقد، من حاسدة وحاقدة، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أكلته وشربته، ودفن لي، ودفن لي هنا وهناك، ودفن لي ورش لي فمشيت عليه، اللهم أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري قديما وجديدا عظيما وهينا، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا من قريب وقريبة، من قريب ذكر وأنثى، ومن العمال والقادمات، ومن العمال والقادمات، أطل يا ربنا سحري من عمي وخالتي، أطل يا ربنا سحري من عمي وخالي ومن عمتي وخالتي، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري من أولاد عمي وعمتي ومن أولاد خالي وخالتي، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري العظيم، أطر يا ربنا سحري العظيم، العظيم، القوي، الشديد، القديم، القديم، القديم، أطله يا ربنا يا قديم الأزل، أطله يا ربنا أطله بقدرتك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، استقر في بطني، عظم في بطني، أطل يا ربنا سحري في قلبي وفي صدري، في قلبي وفي صدري، وينبض في بطني، وينبض في بطني، اللهم أطل يا ربنا سحري، يتحرك في ظهري، يتحرك في ظهري، ويمشي في عروقي ودمي، ويمشي في دمي وعروقي، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، لينا رطبا لزجا لاصقا صلبا متحجرا متكونا متكورا في جسدي وخارج جسدي، في جسدي وخارج جسدي، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري، من العرب ومن العجم، من العرب ومن العجم، اللهم اطل يا ربنا سحري، تكالب السحرة علي فيها، تكالب السحرة علي فيها، تكالب سحرة الانس والجن علي بهذه الاسحار، بهذه الأسحار، شدوها شدوها ومدوها، شدوها ومدوها، اللهم أطل يا ربنا سحرها العظيم، اللهم أطل يا ربنا سحرها العظيم، اللهم أطله يا عظيم، على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الفشل دائما في وجهي، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم الاستقرار، وعلى عدم القرار، وعلى التشتت في التفكير، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب الرشد، وعلى الألم والوجع، وعلى الضر العظيم، وعلى غلبة علي، وعلى قهر لي، وعلى غلبة علي، وعلى قهر لي، اللهم أطل يا ربنا أسحاري، اللهم أطل يا ربنا أسحاري، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا في رأسي، أطلها يا ربنا في رأسي، أطلها يا ربنا في عيني، أطلها يا ربنا في أذني، أطلها يا ربنا في وجهي، اللهم أطل يا ربنا أسحارا على قبحي وعلى تشويهي، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا أسحاري، أطل يا ربنا سحري العظيم، أطل يا ربنا سحري القديم، قد عاف عليه الزمن، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري، أطل يا ربنا سحري العظيم، أطل يا ربنا سحري العظيم، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا أطله على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، وعلى البغي والطغيان، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على الماء، أطله يا ربنا على الهواء، أطله يا ربنا على النار، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على الهواء، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا مكتوبا، أطله يا ربنا منفوذا، أطره يا ربنا معقودا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا صلبا، أطره يا ربنا مائعا ولذيذا، اللهم أطره يا ربنا كالظلة على رأسي، اللهم أطره يا ربنا كالظلة على رأسي، اللهم أطره يا ربنا كثوبي على جسدي، اللهم أطره يا ربنا كثوبي على جسدي، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم أطره يا ربنا كظلي، اللهم أطره يا ربنا كظلي، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سحري، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري العظيم، اللهم اطله يا عظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم اطل يا ربنا سحري العظيم، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطله يا ربنا على عدم التوفيق، على الفشل، على العذاب والنكال، وعلى الامراض والادواء، وعلى قتلي، وعلى قتلي، وعلى قتلي، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري، على قتلي، على قتلي ودماري، على قتلي ودماري، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري، على عذابي ونكالي، على عذابي ونكالي، وعلى عدم توفيقي، وعلى عدم نجاحي، وعلى عدم سؤددي، اللهم أطره يا ربنا على خفضي، وعلى إهانتي، وعلى إهانتي، وعلى عذابي ونكالي، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري العظيم، اللهم أطل يا ربنا سحري القديم، اللهم أطله بحولك يا عظيم، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطل يا ربنا سحري، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أطل يا ربنا سحري، اللهم أطله يا ربنا كله، ما كان على عقلي، ما كان على فكري، ما كان على روحي يزهقها ويخرجها من جسدي، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم أطر يا ربنا سحري على في جسدي، داخل جسدي، داخل جسدي، يتغلغل في جسدي، تغلغل في جسدي، تحرك في جسدي، تربط في جسدي، تربط في جسدي، وتعقد في جسدي، ومحكما ومحكما وموثقا ومحكما وموثقا. اللهم أطر سحري، اللهم أطر سحري، اللهم أطر سحري، اللهم أطر سحري العظيم، اللهم أطر سحري العظيم، اللهم أطر سحري العظيم، اللهم أطره يا عظيم، أطره يا ربنا بحولك وقدرتك، أطره يا ربنا برحمتك بي وبفضلك علي، اللهم أطره يا ربنا بواسع رحمتك وبواسع فضلك علي، اللهم أطره يا قادر، اللهم أطره يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، على روحي وعلى جسدي، على عقلي وإدراكي وعلى عقلي وإدراكي ورشدي، على علمي، على علمي، على علمي. اللهم يا ربنا أطر سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر سحر الجهل، أطر سحري على الجهل وعلى غلبة علي وعلى قهر علي وعلى ضياعي وعلى قتلي وعلى عزوبية وعلى طلاق وعلى دمار وعلى نكال وعلى عذاب شديد. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من حاسد وحاقد، أطره من ظالم ومنتقم، أطره يا ربنا من عدوي، أطره يا ربنا من صديقي، أطره يا ربنا من قريب، أطره يا ربنا من بعيد، أطره يا ربنا من ذكر وأنثى. اللهم أطر سحري، اللهم أطر سحري، سحري العظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا قوي، اللهم أطره يا عزيز، اللهم أطره يا عزيز، اللهم أطره يا عزيز، اللهم أطر سحري العظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم أطر يا ربنا سحري ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا رب العالمين. اللهم أطر يا ربنا حسدي العظيم، أطر يا ربنا حسدي، أطر يا ربنا حسدي، أطر يا ربنا حسدي، اللهم أخرجه من جسدي، اللهم أخرجه من جسدي، اللهم أخرجه من عقلي وإدراكي، اللهم أخرجه يا ربنا من جمالي وبهائي ونظارتي. اللهم أطر حسدي، اللهم أطره يا ربنا من عملي، اللهم أطره يا ربنا من أخلاقي، اللهم أطره من ديني وأمانتي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي الشديد العظيم القوي، أطله يا ربنا أطله. اللهم أطل يا ربنا حسدي، أثر على قلبي وصدري، أثر على صحتي وعافيتي، أثر على شعري، أثر على رأسي وفكري، أثر على عقلي وإدراكي، أثر على سمعي وبصري، أثر على نطقي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي من قريب وبعيد، من ذكر وأنثى. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي الشديد العظيم القوي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي الشديد، اللهم أطل حسدي العظيم، اللهم أطل حسدي يا عظيم، اللهم أطل حسدي يا عظيم، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي. ضيق صدري، ضيق صدري وكتم أنفاسي وخنقني وخنقني وخنقني. اللهم أطل، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي وحقدي يا ربنا، أطله يا ربنا علي كالسكاكين في جسدي، كالسكاكين في جسدي، كالرصاصات في بدني، كالرصاصات في بدني. اللهم أطله يا ربنا على إزهاق روحي وعلى ضيق صدري وعلى ضيق عيشي وعلى ضيق عيشي وعلى ضيق صدري. اللهم أطره يا ربنا على شتات فكري وعلى شتات أمري وعلى فرحة عدوي بي وعلى فرحة عدوي بي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطره يا رب العالمين، اللهم أطره يا ربنا على رفعتي وعلى علو شأني ومكانتي ورتبتي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي على جمالي وبهائي ونظارتي وشياكتي وأناقتي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي على ما آتيتني، على ما أنعمت به علي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي وحقدي يا رب العالمين. أخرجه يا ربنا، اصهره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أذبه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من رأسي ومن جسدي، من حظي ومن نصيبي. اللهم أخرجه يا ربنا على الزواج ألا أتزوج. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد علي. أبطله يا ربنا أبطله على الطلاق أن يكون، على الطلاق أن يكون، على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون، وعلى العذاب وعلى العذاب الشديد علي، وعلى نكالي وعذابي وقهري وعجزي وغلبة علي، وعلى مرضي وعلى مرضي، على الورم على الورم، على الوهم على الوهم، وعلى نفسية مدمرة. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، أثر على نفسيتي، أثر على نفسيتي، ضيق صدري، ضيق صدري، وشتت فكري، وسيء أخلاقي، وسيء أقوالي وأعمالي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطله يا ربنا، خرج يا حسد أمر الله. اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا غائطا وبولعا. اللهم أخرج حسدي، اللهم أخرج حسدي، اللهم أخرج حسدي، اللهم أخرج حسدي. بسم الله، بسم الله يرقي نفسي من الحسد، بسم الله يرقي نفسي من الحسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي نفسي وغيري من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من حسد شديد. بسم الله أرقي نفسي من حسد، بسم الله أرقي نفسي من الحسد. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي. يا ربنا جر إلى سحري، جر إلى سحري، جر إلى سحري العظيم. يا ربنا أطله، يا ربنا أطله، يا ربنا أطله، يا ربنا أطله بحولك وقوتك، بحولك وقوتك. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي. كاد أن يشل أركاني، ضيق صدري، فطر قلبي، فطر قلبي، مزق مزق عصبي. يا ربنا، يا ربنا سبب خشونة في ركبي، أثر علي في عظامي. يا ربنا سبب لي برودة شديدة، سبب لي حرارة حرارة حرارة شديدة. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل سحري وحسدي. اللهم أطل حسدي يا رب العالمين، اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي الشديد القوي العظيم القديم قد عاف عليه الزمن. اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله. أثر على صدري، أثر على يدي ورجلي، أثر على قوتي ونشاطي وحركتي، أثر على جهدي واجتهادي، أثر على عقلي، أثر على نباهتي، أثر على علمي، أثر على استيعابي، أثر على قوتي ونشاطي. اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل حسدي وأخرجه يا ربنا، اللهم اصحره يا ربنا وأخرجه. اللهم أطل سحري، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطله وأخرجه يا رب العالمين. اللهم أطل سحري، اللهم أطل حسدي، حسدي، اللهم أطل سحري، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل سحري، اللهم أطل حسدي الشديد. اللهم أطل يا ربنا حقدي الدفين يا الله علي، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن العمال والخادمات، ومن العرب والعجم، ومن الأسواق. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أطل حسدي، اللهم أطله يا ربنا على نباهتي وعلى فكري وعلى عقلي وعلى ديني وعلى أخلاقي وعلى علمي وعلى ما آتيتني وعلى ما أنعمت به علي. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل يا ربنا حسدي، اللهم أطل يا ربنا حسدي. اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله من على رأسي إلى أخمص قدمي يا رب العالمين. اللهم أطله يا ربنا من عروقي، أطله يا ربنا من عظامي، أطله يا ربنا من مفاصلي. اللهم أطله يا ربنا حسدي، اللهم أطله يا ربنا وأخرجه. اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أخرجه، اللهم أطله، اللهم أسهره، اللهم أخرجه، اللهم أطله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي من هذا وذاك، من هذه وتلك. اللهم أطل حسدي، اللهم أطل حسدي يا رب العالمين، اللهم أطل حسدي وحسدنا أجمعين. أطل يا ربنا حسدا خاصا بي، أطل يا ربنا حسدا، حسدا عائلة والأسرة، أطل يا ربنا حسد أسرتي وعائلتي، أطل يا ربنا حسد والدي، والدي، والدي، والدي. اللهم أطل يا ربنا حسد الأسرة، الأسرة، الأسرة، حسد حسد بين الزوجين، حسد بين الزوجين، حسد بين افراد العائله. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطل حسدي، اطل حسدي، حسدي، حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي على اولادي واخواني، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي يا رب العالمين. بسم الله ارقي نفسي، بسم الله ارقي نفسي، بسم الله ارقي جسدي، بسم الله ارقي عقلي، بسم الله ارقي تفكيري وعلمي وسمعي وبصري ونظارتي وجمالي وبهائي واخلاقي وديني وصلاتي وصيامي. بسم الله، بسم الله ارقي نفسي وجسدي، بسم الله ارقي نفسي وجسدي، بسم الله ارقي راسي وبدني، بسم الله، بسم الله ارقي روحي وجسدي، بسم الله، بسم الله ارقي سمعي وبصري ونطقي، بسم الله ارقي عظامي، عظامي، عظامي، عظامي ولحمي وعصبي، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي دمي، بسم الله يرقي دمي، بسم الله يرقي دمي، بسم الله يرقي أخلاقي، بسم الله يرقي أخلاقي، بسم الله يرقي نفسي، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل حسدي، اللهم اطل يا ربنا سواء عيون، عيون فيا، عيون فيا غائرة، غائرة، غائرة، اطل يا ربنا سواء عيون، اطل يا ربنا عيونا فيا، اطلها، اطلها، اخرجها، اخرجها فيا، فيا غائرة، هي غائرة، هي غائرة، هي متمسكة ومستمسكة ومتشبهة ومربوطة ومعقودة ومعقدة. اللهم اطل أثر عيون فيا، اللهم اخرجها مني، اللهم اخرجها مني، اللهم اخرجها من جمالي وبهائي ونظارتي، اللهم اخرجها من من من علمي وفقهي، اللهم اخرجها من حسبي ونسبي، اللهم اخرجها يا ربنا من حظي ونصيبي. اللهم اخرج العيون، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العيون، غائرة، غائرة، مثبتة، مثبتة، قوية، قوية، محكمة، محكمة، غائرة في جسدي، غائرة في جسدي، غائرة في جسدي. اللهم اطل أثر عيون، عيون، عيون في جسدي، عيون في عقلي، عيون في علمي، عيون في، عيون كثيرة في يدي وفي رجلي، في يدي وفي رجلي، في يدي وفي رجلي، وفي أعصابي وفي دمي وفي عظامي وفي عظامي. اللهم اطل يا ربنا عيونا في، أخرجها، أخرجها، أخرجها، على ذكائي، على فطنتي، على تفكيري، على عبقريتي، على جمالي وبهائي ونظارتي. اللهم اطل أثر عيون، عيون، عيون في، اخرجها، اخرجها مني يا ربنا، اخرجها مني يا ربنا، اخرجها مني يا ربنا، اخرج العيون، عيون، عيون كالاسهم في جسدي، عيون كالرماح، كالرماح، كالرماح مزقتني تمزيقا، كالرماح، كالرماح، كالرماح كسرتني تكسيرا، كالرماح، كالرماح، كالرماح حطمتني تحطيما، كالسيوف، كالسيوف قطعتني تقطيعا، مزقتني تمزيقا. يا ربنا كطعنات الخناجر في جسدي بسبب هذه العيون، اللهم اخرجها من جسدي، اللهم اخرجها من جسدي، اللهم اخرجها من جسدي. اخرجي يا عيون يا من الله، اذيتيني وغلبتيني وقهرتيني، اللهم اخرجها مني يا ربنا، اخرجي يا عيون من يدي ورجلي، اخرجي من عصبي، اخرجي من قلبي وصدري وبطني، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله من جهدي وعملي وقوتي ونشاطي وحيويتي، اخرجي يا عيون بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي يا عيون، اخرجي من ظاهري ومن غلبة علي وقهر، ربطتيني وعقدتيني وآذيتيني وحكمت فيني، اللهم اخرجها، اللهم فكها يا ربنا، في عصبي وفي دمي وفي عظامي وعلى أخلاقي وعلى رزقي وعلى رزقي وعلى رزقي وعلى رزقي وأخلاقي. اللهم أبطلها، أبطل يا ربنا أثر عيون في، أبطل أثر عيون في. أخرجي يا عيون، أخرجي يا عيون من قلبي وصدري وبطني، أخرجي يا عيون من قفايا ومن ظهري ومن يدي ورجلي ومن قوتي ونشاطي وحركتي ومن علمي وخلقي، أخرجي يا عيون بأمر الله، أخرجها يا ربنا من روحي وجسدي ومن عقلي وبدني، أخرجها يا ربنا من حظي ونصيبي ومن رزقي ومن رزقي ومن علمي وأخلاقي. اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون من جمالي وبهائي ونظارتي وشياكتي، أخرجي عيون. بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل عيونا فيا، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها كالسكاكين في جسدي، أبطلها يا ربنا، أبطلها كالرصاصات يا الله يا الله اطلع عيونه معجبة معجبة معجبة معجبة. ثلجت وبردت جسدي باردة باردة مثلجة مثلجة مثلجة كالثلج كالثلج في أطرافي في أطرافي في أطرافي في أطرافي وفي دمي. جمدت دمي جمدت دمي جمدت دمي وعصبي وعصبي وسببت خشونة خشونة شديدة وسببت خشونة شديدة عظيمة في جسدي. يا الله ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج عيونا فيا عيونا فيا معجبة معجبة معجبة معجبة. كسرت الدم كسرت الدم عندي أثرت على الصفائح الدموية أثرت على عصبي أثرت على أخلاقي أثرت على عظامي أثرت على عظامي على عظامي أثرت على عظامي. سببت هشاشة في العظام أنقصت في الفيتامينات وخربطت الهرمونات. اللهم اخرج هذه العيون اخرجي يا عيون اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا هداك الله اخرجي يا هداك الله اخرجي يا هداك الله اخرجي بأمر الله. ألعنك بلعنة الله. اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها اخرج شياطينها اللهم اخرجها يا ربنا معجبة معجبة وحاسدة حاسدة حاسدة حارة حارة حارة حارة حارة حارقة حارقة حارة حارة حارقة حارقة. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عيون بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي فقاها يا ربنا فقاها. اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا اخرجها قيئا يا ربنا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع العرق اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مع دورتها الشهرية. بسم الله اخرجي بامر الله يا عيون اخرجي بامر الله اخرجي يا عيون. اللهم اطلها اطلها اطلها يا ربنا اطل اثرها مني اطل اثرها مني اطل اثرها مني اطل اثرها مني اطل اثرها يا ربنا من اسرتي من عائلتي يا ربنا ومن احبني ومن من احببته يا ربنا. اللهم اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اخرجي يا عيون بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. اللهم اخرجها اللهم اغسلها اللهم اذهب اثرها اللهم اذهب اثرها بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على نفسي وديني واهلي ومالي. بسم الله على جسدي بسم الله على دمي وعظامي ودسمي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك ارجو. بسم الله القادر المقتدر القدير. اللهم بقدرتك اخرجها يا ربنا. العيون والاحساد يا ربنا يا ربنا والاسحار اخرجها مني. بسم الله ارقي نفسي والله يقي نفسي والله يعافي نفسي وجسدي ونفسيتي ونفسيتي وصدري وقلبي وبطني وبطني وقفايا وظهري ويدي ورجلي وبطني وأسفله وراسي وعقلي وإدراكي ورشدي ودمي وعصبي ودسمي وعظامي وخلاياي كلها. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج العيون. بسم الله ارقي نفسي من العيون من العيون من العيون الحارة حارة حارة حارقة كالجمر في جسدي. أطفأها الله أطفأها الله. اللهم أطفئها. حارة حارة حارة حارة حارة حارة. بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما. يا الله أبردها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا. أذهب أثرها أذهب أثرها. يا الله أطفئها أطفئها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أطفئ يا ربنا نار الحسد نار الحسد من جوفي من جوفي من جوفي من جوفي من قلبي من قلبي من صدري من صدري من ظهري من ظهري من يدي ورجلي من يدي ورجلي من يدي ورجلي من عملي من عملي من إتقاني من إتقاني من جمالي وبهائي من جمالي وبهائي ونظارتي وشياكتي وأناقتي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل عيون مني اللهم اخرجها مني. عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. تعقدت في جسدي تعقدت على نفسيتي اثرت على جهدي اثرت علي اثرت على قلبي اثرت على عضلة قلبي اثرت على الخلايا اثرت على المخ والمخيخ اثرت على عصبي اثرت علي بسوء الاخلاق اثرت علي بعصبية شديدة اثرت علي بعصبية شديدة أثرت علي بأمراض بأمراض عظيمة بأورام وأمراض وأسقام شديدة عظيمة. اللهم أخرجها من جسدي اللهم أخرجها يا ربنا من نفسيتي اللهم أخرجها يا ربنا من علمي وفقهي اللهم أخرجها من جمالي وبهائي ونظارتي. أخرجي يا عيون بأمر الله أخرجي بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها من قلبي وصدري يا ربنا يا ربنا. أخرج العيون يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا. حارة لامة لامة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة تريد أن تقتلني أخرج يا ربنا العيون، أرادت قتلي، أرادت قتلي، حسبي الله عليها، حسبي الله على تلك العيون، حسبي الله على تلك الأنفس. أرسلت علي ضيما عظيما، أرسلت علي الموت يأتيني من كل مكان، أرسلت علي الضيق يأتيني من كل مكان، أرسلت علي الفقر يأتيني من كل مكان، أرسلت علي الظلم يأتيني من كل مكان. اللهم اصفح عني، اللهم ادفع عني، اللهم دافع عني، اللهم احفظني يا ربنا والمسلمين أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثر العين، اللهم أبطل أثر عين فيا فيا فيا نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نفذت إلى عظامي، نفذت إلى أحشائي نافذة ناشبة نافذة ناشبة قوية قوية قوية صلبة تشبثت تشعبت مربوطة ومعقودة. اللهم أبطلها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أخرج عقدها، اللهم أخرج عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل أثرا قويا عظيما فيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على نفسي وجسدي، لا إله إلا الله على روحي، على روحي وبدني، لا إله إلا الله. بسم الله على روحي وبدني، بسم الله على دمي ودسمي، بسم الله على عظامي وعصبي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وفي وبيني وبين أهلي. بسم الله بسم الله. اللهم أطل أثر العيون فيا، اللهم أطل أثر الأحساد فيا، اللهم أطل أثر الأسحار في أنواعها، أنواعها وأشكالها، عظيمها وقديمها وجديدها، وما يتجدد منها علي وفي وبيني وبين أهلي وبيني وبين ذوي، وعلى حظي ونصيبي، وعلى الزواج، وعلى الزواج ألا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما يا الله، على الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام أنواعها، عظيمها عظيمها قديمها قويها، وما كان نافذا فيها، وما كان على الأورام، وما كان على أسقام، وما كان على السرطان، وما كان على جلطة، وما كان على على على آلام وأوجاع وضر عظيم نفسي نفسي وعصبي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبي ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أطر يا ربنا سحري وحسدي وعينا في، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري كله، أطر يا ربنا سحاري كلها كلها كلها. اللهم أطر يا ربنا سحري مأكولا ومشروبا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، كله كله كله يا ربنا، أطر يا ربنا سحري، أطره يا ربنا، أطره من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والأصدقاء، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، من صديق وصديقة، من رفيق ورفيقة، أطره يا ربنا في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، أطره يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أطره يا ربنا في قصر أفراح، في قصر أفراح، في قصر أفراح، أطر يا ربنا سحري مأكولا ومشروبا، مأكولا في الأرز والإدامات وفي اللحوم، أطر يا ربنا سحرا مأكولا في الحلا، في الحلا، في الحلا، أطر يا ربنا سحري أكلته، أكلته تصلب وتحجر في البطن، قويا عظيما شديدا في البطن، في البطن، في البطن، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، في البطن تصلب، في البطن تجمد، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من من الخادمات، من الخادمات، من العمال، من العمال، من الخادمات، من الخادمات، من العمال، من العمال، من العمال، من المغرب، من المغرب، من المغاربة، من المغاربة، من المغاربة، من المغاربة، ومن المصريين، ومن المصريين، ومن الأثيوبيين، ومن الأثيوبيين، ومن السودانيين، ومن السودانيين، ومن اليمنيين، ومن اليمنيين، أطر يا ربنا سحرا من العمال، من السوريين، من السوريين، أطر يا ربنا سحرا من العجم، من العجم، من العجم، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن بنغلاديش، اللهم اطر يا ربنا سحري، اللهم اطر يا ربنا من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من أثيوبيا ومن الحبشة ومن المغرب، اطر يا ربنا سحرا من الخادمات، اطر يا ربنا سحرا من الخادمات، اطر يا ربنا سحرا من الخادمات، من الممرضات، من الممرضات، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، مأكولا ومشروبا، مشروبا، مشروبا في الماء، في الماء وفي العصيرات وفي القهوة وفي الشاي، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، مشروبا في الألبان، في الألبان وفي الحليب وفي الحليب، أطر يا ربنا سحري، مشروبا، مشروبا، استشراف الدم، استشراف الدم، استشراف الدم، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحاري، كلها كلها كلها، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال وفي الشعر، وفي الشعر، وفي الخيوط، وفي الخيوط، وفي الشعر، وفي الشعر، وفي الشعر، وفي الخيوط، وفي الخيوط، وفي الخيوط، وفي الورق، وفي الورق، وفي الورق، وفي الورق، وفي الورق، أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا استشراف الدم وأثر على العصب وأثر على العظم، اللهم أطره يا ربنا أثر على الجسد، غير غير غير طبيعته، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحري، غير طبيعة جسدي، غير طبيعة جسدي، غير طبيعة جسدي، غير طبيعة جسدي، إلى حرارة شديدة، إلى حرارة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى يبوسة وجفاف، إلى يبوسة وجفاف، وإلى رطوبة شديدة وإلى رطوبة شديدة وإلى رطوبة شديدة. اللهم أطلي يا ربنا سحري غير طبيعة جسدي غير طبيعة جسدي أثر على فكري وعقلي أثر على فكري وعقلي أثر على حياتي أثر على حظي ونصيبي أثر على نصيبي وحظي. أطلي يا ربنا سحري أطلي يا ربنا سحري أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله. خادمه وحارسه جن طيار طيار طيار طيار جن طيار طيار طيار طيار جن غواص غواص غواص. ومن سكان الأرض ومن عمار البيوت عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله. آذاني في جسدي آذاني في جسدي آذاني في رأسي وفي فكري وفي عقلي آذاني في حظي ونصيبي آذاني آذاني آذاني. عليك به يا ربنا على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق وعلى الطلاق أن يكون دائما وعلى عدم الوفاق وعلى الضلال وعلى السفاهة والجهالة وعلى السفاهة والجهالة وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد. الله أكبر. أقر يا ربنا سحري أطر يا ربنا سحري أطر يا ربنا سحري العظيم أطره يا ربنا عظيما أطره يا ربنا قديما أطره يا ربنا أطله أطره على قلبي يضغط على قلبي يضغط على قلبي أطره يا ربنا في قلبي أطره يا ربنا في قلبي أطره يا ربنا في قلبي أطره يا ربنا كاد أن يمزق نياط قلبي. اللهم أطره يا ربنا تراكم على قلبي ضغط على صدري كتم أنفاسي. اللهم أطل هذا السحر يا ربنا أطل سحري أطله يا ربنا أطله أطل يا ربنا سحري أطله يا ربنا أسودا أطله يا ربنا أحمرا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أزرقا أطل يا ربنا سحري أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا على شلل أركاني على شلل جسدي على شلل فكري على على على على انتكاسي على انتكاسي حظي ونصيبي وعلى أذيتي وعلى أذيتي وعلى ضري وعلى ضري وعلى مكري وعلى خيانتي وعلى خداعي. يا الله أطل هذا السحر العظيم أطله يا عظيم أطله أطره يا ربنا أطر يا ربنا سحري من خالاتي من أخوالي وخالاتي وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا أطر يا ربنا سحر من أخوالي وخالاتي أحياء وأمواتا أطره يا ربنا أطل. الله أكبر. أطر يا ربنا سحري من أعمامي وعماتي من أعمامي وعماتي من أخوالي وخالاتي وأبنائهم ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا سحري سحري سحري من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأقارب من الأقارب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام. اللهم أطل يا ربنا من الأصدقاء أطله يا ربنا أطله على الإعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب من العمل من العمل من العمل من الجامعة من الجامعة من الجامعة من الجامعة من الثانوية من الثانوية من المتوسطة من المتوسطة أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحري اطر يا ربنا سحري على قبح جسدي على تشويه على تشويه سمعتي على تشويه سمعتي على الفضيحة على الفضيحة وعلى خروجي من المنزل دون وعي. اللهم اطر هذا السحر العظيم اطره يا ربنا على عقلي على عقلي ورشدي على ذهاب عقلي على على نقص رشدي اطر يا ربنا سحري اطر يا ربنا سحري العظيم اطره يا ربنا يا عظيم اطر يا ربنا سحري العظيم اطر يا ربنا سحري العظيم أطر يا ربنا سحري العظيم أطر يا ربنا سحري أطر يا ربنا سحري كله كله كله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل منه. يا ربنا يا ربنا وما كان على روحي وما كان على جسدي وما كان على عقلي ورشدي وما كان على حظي ونصيبي وما كان بيني وبين والدي وما كان بيني وبين والدي وما كان بين زوجين وما كان بيني وبين ولدي وما كان بيني وبين زوجي. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتنقل، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، بينه يا ربنا، وضحه يا ربنا، يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، ربي أرني ربي أرني ربي أرني يا الله، ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا الله يا ربنا يا ربنا أرني يا ربنا أرني سحري يا ربنا، أين هو من جسدي؟ أين هو من أرض أنا عليها؟ أي أرني يا ربنا سحري في بيتي في بيتي هنا وهناك ومن حولي. يا ربنا أرني يا ربنا سحري يا الله، وأبطله يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أصهره يا ربنا، أحلل عقاده وكمرابطه يا ربنا، أحرقه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، اقذ فيه اقذ فيه يا ربنا يا ربنا، أخرج يا ربنا سحري، أخرجه يا ربنا قذفا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا من رحمها مع دورتها الشهرية. الله أكبر. بسم الله. أطر سحري يا ربنا، أطر يا ربنا سحري في صبح في صبح في دمى في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري في دمية في دمية في دمية في دمية، أطر يا ربنا سحري سحري العويل، أطر يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري سحري من حاسد وحاقد، من حاسدة وحاقدة. يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري من حاسد وحاقد، من ظالم من ظالم من ظالم، من حاسد وحاقد، أطر يا ربنا سحري من حاسد من حاقد، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري من حاسد من حاسد من حاسد من حاقد، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري من حاسد من حاقد، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري، أبطل يا ربنا سحري من حاسد من حاسد من حاسد وحاقد، من ظالم من ظالم، من منتقم من منتقم من منتقم من منتقم من منتقم من منتقم، من عدو من عدو، من صديق من صديق يا ربنا، من محب من محب، من معجب من معجب، أطر سحري أطر سحري أطر سحري يا ربي يا ربي، أطر سحري يا ربي أطر سحري، اللهم أطر سحري اللهم أطر سحري اللهم أطر سحري يا ربنا، من كان وعلى أي شيء كان، اللهم أطره يا ربنا في وعلي، اللهم اطره يا ربنا من فوقي ومن تحتي، اللهم اطره يا ربنا عن يميني وعن يساري ومن بين يدي ومن خلفي، اطره يا ربنا اطر سحري في بيتي في بيتي في بيت كنت فيه، في بيت ابي وامي في بيت ابي وامي، اطر يا ربنا سحري في بيت قديم كنا فيه في بيت قديم كنت فيه في بيت قديم كنت فيه، اللهم اطر سحري، اللهم اطره يا ربنا في عقده، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا اطره يا ربنا تحت حجر، أطره يا ربنا تحت حجر، أطره يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن، أطره يا ربنا مدفونا ومرتوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا، اللهم أطره يا ربنا مغروزا، اللهم أطره مغروسا، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم أطر يا ربنا سحري، اللهم أطر يا ربنا سحري، الله أكبر، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري، الله أكبر، أطر يا ربنا سحري، أطر يا ربنا سحري على حظي ونصيبي على الزواج أن لا يكون أبدا، اللهم أطره يا ربنا، وعلى الطلاق أن يكون دائما، وعلى تعاستي وعلى تعاستي وعلى تعاستي، أطر يا ربنا سحري على تعاستي وعلى شقائي وعلى عنائي وعلى ضري وعلى ظلمي، يا الله يا الله، أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم أطره يا ربنا من حاسد وحاقد، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سحري سحر غيره، أطره يا ربنا سحري من غي من غ من ذي غيره من ذي غيره وغدر من ذي غيره وغدر من ذي غيرة وغدر وغدر غدر بي غدرت بي يا الله يا الله يا الله أطلع سحر غيرة غيرة غيرة غيرة أطلع يا ربنا سحر غيرة جرت الغيرة إلى سحر عظيم جر الغدر إلى سحر عظيم يا الله أطلع يا ربنا سحر عظيمة أطلع يا ربنا سحر من ذي غل من ذي غل في صدره غل غل غل في صدره غل علي اللهم أطلع سحري اللهم أطلع يا ربنا اللهم أطلع يا ربنا على عقلي وإدراكي يا ربنا وعلى ذهني وعلى سمعي وبصري ونطقي اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره في دمي وعظامي ومفاصلي ولحمي اللهم أطره يا ربنا في العضلات وفي الأعصاب اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على الأعصاب على على الأصابع اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره في العروق في عروقي في عروقي يا ربنا اللهم أطر سحري على نبض قلبي اللهم أطر سحري على نبض قلبي اللهم أطر سحري على نبض قلبي اللهم أطر سحري يا ربنا على استنشاقي على استنشاقي على استنشاقي على الزفير والشهيق أطر سحري يا ربنا على الشهيق والزفير أطر سحري يا ربنا على الزفير والشهيق أطر يا ربنا سحري على السمع والبصر على السمع والبصر يتجدد بالليل والنهار وهو كالثوب على جسدي وهو كالظلة علي وهو كظلي لا يفارقني وهو كظلي لا يفارقني اللهم اطر سحري اللهم اطر سحري اللهم اطر حسدي اللهم اطر حسدي اللهم اطر حسدي حسدي حسدي اللهم اطره يا ربنا ضيق على صدري ضيق على صدري وسبب الهم والغم والكرب علي يا الله يا الله يا الله اطر حسدي حسدي حسدي حسدي حسدي, حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي حسدي اطر يا ربنا اطر حسدي حسدي وحقدي وحقدي حقد علي وحسد علي اطره يا رب العالمين اللهم اطره واخرجه يا ربنا قيئا اللهم اطره يا ربنا واخرجه يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا مع دورتها الشهريه يا الله يا الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطره يا ربنا حسدي حسدي حسدي اطره يا ربنا كاد ان يقتلني كاد يقتلني هذا الحسد اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره على ضري على على ضري على ظلمي على البغي علي يا الله على مرضي من مرض لمرض من مرض لمرض ويتنقل في جسدي ويتنقل في جسدي هذا المرض اللهم اطره اللهم اطره تارة في راسي وتارة في حلقي وتارة على صوتي وتارة في ظهري وتارة في بطني وتارة في قلبي وفي صدري وتارة في عظامي ومفاصلي وتارة في يدي ورجلي وتارة في حظي ونصيبي وتارة في عروقي وتارة على نفسيتي على نفسيتي على نفسيتي اللهم اطر حسدي حسدي حسدي حسدي اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه صاره يا ربنا صاره اخرج يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه واخرج من عليه واخرج من عليه واخرج من عليه واخرج من عليه يا الله اطر حسدي حسدي حسدي العظيم اطره يا عظيم اطره يا عظيم اطره يا عظيم اطر حسدي العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اطر حسدي العظيم اطر يا ربنا حسدي العظيم اطر يا ربنا حسدي حسدي حسدي اطر حسدي حسدي اطر حسدي حسدي حسدي اخرجه اخرجه من جسدي من جسدي من جسدي اخرج حسدي من جسدي يا الله يا اخرج الموتى من قبورهم يا الله يا ربنا يا ربنا واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها بسم الله بسم الله بسم الله فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج بسم الله اللهم اخرج حسدي اخرج حسدي من حظي ونصيبي اخرج حسدي يا الله من جمالي وبهائي ونظارتي وشياكتي واناقتي ورشاقتي اخرج يا ربنا حسدي حسدي العظيم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج حسدي ضيق صدري آلم جسدي اخرجه يا ربنا على خمولي وكسلي اخرجه يا ربنا اللهم اطر اللهم اطر حسدي حسدي اطر حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اطر يا ربنا حسدي حسدي اخرجوا عراقه اخرجوا عراقه اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرجوا جشاعة اخرجوا يا ربنا قيعة اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا من الاصابع اخرجوا يا ربنا من الاطراف اخرجوا يا ربنا اخرجوا حسدي حسدي وعيونا فيا اخرجوا يا ربنا عيونا فيا عيونا حارة حارة حارة حارة حارة اخرجها يا الله احرقتني احرقتني كالجمر في جوفي كالجمر في عروقي كالجمر في راسي كالجمر فكالجمر كالجمر في ظهري كالجمر في بطني كالجمر كالجمر كالجمر كالجمر بسم الله بسم الله يا ربنا حسد وعيونا فيا وعيونا فيا وعيونا فيا اخرجها اخرجها اخرجها كالمسامير مثبتة ومغروزة اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اخرج يا ربنا اخرج حسدي يا الله اخرج يا ربنا اثر عيوني فيا اخرجها اخرج عيونا يا ربنا من صدري من صدري من صدري من صدري من صدري من قلبي من قلبي اخرج يا ربنا عيونا من قلبي من قلبي من قلبي من قلبي من قلبي اخرج يا ربنا عيونا عيونا من قلبي من قلبي من قلبي من قلبي من قلبي اخرج يا ربنا اثر عين عين عين عين اخرجها من قلبي من قلبي من صدري من صدري من صدري من صدري من بطني من بطني من بطني من بطني من بطني من قفايا وظهري وظهري من قفايا من قفايا من عنقي من عنقي من ظهري اخرج العين اخرج العين اخرج العين من ظهري من ظهري من ظهري من ظهري اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين احس جسمي وقامتي احس جسمي وقامتي وقوتي ونشاطي وحيويتي وحركتي اللهم اخرج العين اللهم اخرجها يا عظيم اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا سامه سامه سامه سممت جسدي سممت جسدي افسدت دمي افسدت دمي كسرت عظامي حطمت حطمت امالي حسبي الله عليك يا عين يا عين فيا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من اسناني اخرج العين يا ربنا من لثتي اخرج العين والحسد يا الله والعقاب والساكر الظالم يا الله من فمي من فمي من لساني من لساني من لساني من لساني من صوتي صوتي صوتي صوتي صوتي صوتي من صوتي من لساني من لساني من لساني من لساني يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عينا فيا يا رب العالمين يا رب حسدي اخرج حسدي وعينا فيا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا رب يا رب من اسناني من اسناني سوستها من اسناني كسرتها من اسناني نحتتها من اسناني دمرتها من لثتي من لثتي جرحتها من لثتي جرحتها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا عينا فيا اقتلها اقتلها اقتلها عين عين عين سامه سامه سامه سامه مفسده سامه سامه سامه مدمره سامه سامه سامة سامة هبطلها هبطلها هبطلها مفسدة مفسدة مدمرة مدمرة مهلهلة مهلهلة للجسد مهلهلة للجسد مهلهلة للجسد مكسرة مكسرة مكسرة الخمول والكسل الخمول والكسل مكسرة مكسلة يا الله هبطل أثرها هبطل أثرها في جسدي في جسدي في جسدي في عقلي في فكري في إدراكي في قوتي في حيويتي وفي نشاطي الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطر حسدي اللهم اطر اثر عيوني فيه اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون من جمالي وبهائي ونظارتي وسياكتي واناقتي ورشاقتي ومن نعومتها بسم الله بسم الله اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون مني اخرجي من ظهري من ظهري اخرجي من عظامي ومفاصلي ومن حسن جسمي وقامتي بسم الله اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون يا من الله اخرجي اخرجي اخرجها اخرجها ابطلها ابطلها اخرجي عين عين عين اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي كالرصاصه في جسدي اخرجها يا ربنا وانزعها انزعي يا ربنا هذه الرصاصه انزعي يا ربنا هذه العين انزعي يا ربنا هذا الرمح من هذه من تلك العين اخرجي يا ربنا الرمح انزعي يا ربنا الرمح من تلك العين انزعي يا ربنا هذه العقده من تلك العين يا الله يا الله يا الله في جسدي في جسدي في جسدي في دمي على على نفسيتي على نفسيتي على نفسيتي على هذي ونصيبي على هذي ونصيبي يا الله يا الله يا الله على ما اتيتني على شهاده عاليه على شهاده عاليه على شهادة عالية وعلى جمال وبهاء وعلى حسن جسم وقامة وعلى ما أتيت يا ربي وعلى ما أتيت يا ربي اطر حسدي يا ربي اطر يا ربنا أثر عيوني في يا ربي يا الله يا الله يا الله اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة شفاء ودفع للبلاء ورد للأعداء يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اطر يا ربنا حسدي وأثر عيوني فيا فيا أخرجها أخرجها أخرجها من يدي ورجلي أخرجها من قوتي وحيويتي ونشاطي اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج الحسد أخرج حسدي وعيونا فيا يا الله أخرجها يا ربنا أخرجها مني ومن زوجي أخرجها يا ربنا مني ومن ولدي أخرجها يا ربنا مني ومن والدي الله أكبر الله أكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل حسدي اللهم اطل حسدي اللهم اطل اثار عيون عيون عيون عيون عيون فيا عيون فيا عيون حاده حاده حاده حاده حاده حاده حاده حاره حاره حاره حاره حاره حار اترك الجمر في جسدي، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، اخرجها اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا حسد وعيونا فيا وعيونا فيا وعيونا فيا حاره حاره حاده حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه حارقه، ارطلها ارطلها، اخرجها اخرجها اخرجها من قلبي من صدري من ظهري من يدي من احشائي من احشائي من جوفي من جوفي من جوفي من احشائي، اخرجها من بطني واسفل من بطني واسفل، اخرجها اخرجها اخرجها، اخرج العيون مني يا الله، اخرج العيون مني يا الله، حاقدة حاقدة قاتلة قاتلة قاتلة، تريد ان تقتلني قاتلة قاتلة، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، اخرج هذه العيون والاحساد يا الله مني من جسدي مني من حظي ونصيبي مني من جمالي وبهائي مني من خدمتي لوالدي مني من حظي مني من شهادتي مني من بلاغتي وفصاحتي وبياني مني مني مني من اخلاقي من اخلاقي، اخرج العيون والاحساد يا الله من اخلاقي وتعاملي وتعاملي ويسري ويسري ويسري يا الله وشهامتي وكرمي يا الله، اخرج يا ربنا العيون والاحساد من شهامتي وكرمي يا الله ومن شياكتي واناقتي، اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العيون العيون والاحساد مني من جسدي من نفسيتي من نفسيتي من نفسيتي من قلبي وصدري يا ربنا ومن ظهري يا الله، اخرج العيون العيون من دماغي من دماغي وتفكيري، اخرج الحسد يا ربنا اخرج حسدي وعيونا في يا الله اخرجها اخرجها يا ربنا من مخي من مخي من من عقلي من إدراكي يا ربنا من قوتي من قوتي يا الله يا عظيم، اخرجها اخرجها من عظامي من عظامي من مفاصلي من مفاصلي من قوتي من حيويتي من نشاطي، اخرجها اخرجها، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي نفسي من الحسد من حسدي شديد من عيون من عيون من من من من, من هنا وهناك من الاقارب والجيران والعمال والعمال والعمال والعمال من هنا وهناك من السودان ومن اليمن ومن مصر ومن المغرب ومن هنا وهناك ومن الشام ومن الشام، يا الله ارطل اثرها ارطل اثرها، خرجي يا عيون يا ابن الله، خرجي خرجي خرجي خرجي يا ابن الله، خرجي يا عيون، خرجي من جسدي، خرجي من حظي ونصيبي، خرجي خرجي من بلاغتي وفصاحتي، خرجي من ادبي واحترامي، خرجي من من من من حسن التبعل لزوجها من حسن التبعل، اخرجي يا عيون واحساد، اللهم اخرجها اخرجها من الادب والاحترام والخلق، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من بر الوالدين، بر لي ابي وامي بر لي ابي وامي، اللهم اخرج العيون والاحساد، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاحساد اطل احسادي احسادي اطل يا ربنا اسحاري واحسادي وعيونا في، اخرجها اخرجها كلها، اللهم يا ربنا اطل اثر نفس نفس نفس نفس فيا نفس فيا نفس فيا، اطلها اطلها اطلها اطلها، اخرجها اخرجها اخرجها، خبيثه خبيثه وسوسه خبيثة ضرت خبيثة وسوست خبيثة ضرت ضرت ضرت خبيثة خبيثة خبيثة، اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا نفسا فيا نفسا فيا نفسا فيا وعلي، اخرجها اخرجها خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، يا الله يا الله، على الوحشة على الوحشة على الخوف على الخوف، خوفتني خوفتني ضيقت صدري، اخرجها يا ربنا ضيقت صدري ضيقت صدري، آلمت جسدي آلمت جسدي، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، على حظي ونصيبي لا زواج على زواج، على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون، أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجي يا نفس ظالمة أخرجي مني أخرجي مني أخرجي مني بأمر الله، نفس طامعة طامعة طامعة طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض، أخرجها طامعة أخرجها طامعة طامعة طامعة طامعة في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن جسمه والقامة، طامعة طامعة فيما آتيتني يا ربي، طامعة في نعمتك علي يا ربي، طامعة طامعة حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أخرجي يا ربنا هذه نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بامر الله، اخرجي يا ظالمه اخرجي يا بغيه يا معتديه اخرجي بامر الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطل حسدي حسدي واثر عيوني فيا فيا فيا فيا قوية قوية قوية قوية، ثبت ثبت ثبت محكمة، اخرجها اخرجها اخرجها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطل حسدي اللهم اطل اثر نفس علي، اخرجي نفس فيا فيا فيا علي علي علي فيا فيا علي علي، معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، آذيتيني معجبة معجبة معجبة معجبة، خوفتيني ووسوستيني، اخرجي بأمر الله اخرجي على حظي ونصيبي، اخرجي اخرجي على الزواج هل لا يكون، اخرجي اخرجي على الطلاق أن يخرج أن يكون، اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرجي على التفريق، خرجي يا نفس الظالم، خرجي بأمر الله، اخرجي يا لعنك بلعنة الله، يا من ظلمتيني يهودية، يا من ظلمتيني نصرانية، يا من ظلمتيني، يا من ظلمتيني فاسقة، يا من ظلمتيني يهودية فاسقة، فاجرة فاجرة خبيثة، فاجرة فاجرة خبيثة، ظالمة طاغية باغية، عليك بها اخرجها يا ربنا، عليك بها اخرجها يا ربنا، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. خرجي يا نفس ظالمة طاغية باغية متجبرة، خرجي بأمر الله، خرجي. سكنت جسدي، سكنت جسدي ظلما وزورا وبهتانا وبغيا علي، اللهم اخرجها من رأسي، اخرجي يا نفس من رأسي، اخرجي من جمالي وبهائي ونظارتي، اخرجي، اخرجي من أنوثتها، اخرجي، اخرجي من حومتها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، على التشققات، على الآلام، على الجروح، على الجروح، على على على على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الكسر، على التحطيم، على التحطيم، على النفسية، على النفسية، على على الظلم والطغيان والبغي، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، على البؤس، على البأس، اخرجها، على اليأس، على اليأس، على القنوط، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا من بطني، اخرجها يا ربنا من بطني، اخرجها يا ربنا من بطني، اخرجها يا ربنا من قلبي وصدري، اخرجها يا ربنا من ظهري، اخرجها يا ربنا من عروقي، تجري في عروقي، عليك بها، تجري في عروقي، اخرجي يا نفس، تجري في عروقي، يا الله اخرجها، اخرجها، اخرجها، قديمة فيا، قديمة فيا، يا الله اخرجها، اخرجها، اخرجي يا نفس الظالمة، الله اكبر. اخرجي من جسدي، اخرج يا طيارا في جسدي، اخرج يا طيارا في جسدي، ظلمتني وقهرتني وغلبتني، اللهم عليك به، اللهم عليك به طيارة، اللهم عليك به سكن بين كتفي، سكن بين كتفي ويحلق بي هنا وهناك، اللهم عليك به يا ربنا طيارا سكن جسدي، طيارا سكن جسدي، طيارا سكن جسدي، طيارا سكن جسدي، غواصا سكن جسدي، غواصا سكن جسدي، عليك به، الله اكبر، الله أكبر، عليك به، عليك به، عليك به، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عاشقا عاشقا، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا يا رب، في جسدي، في جسدي، على حظي ونصيبي، على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون، يا الله على ضري وعلى مرضي وعلى الآلام والأوجاع والأسقاط وعلى الأورام، وعلى الأورام، على الالتهابات وعلى الاحتقان وعلى الالتهاب وعلى الخمول والكسل وعلى الضر، ويبكيني بالليل والنهار، اللهم عليك به يا ربنا طيارا وغواصا، ومن عمال الأرض ومن سكان الأرض ومن عمال البيوت، اللهم عليك به، اللهم عليك به، ماردا وعفريتا، عليك به من ملوك الجن، ملوك الجن استعوذ علي، ملك جسدي، عليك به، عليك به، من ملوك الجن، من ملوك الجن، في جسدي، في جسدي، في جسدي، ظلمني، ظلمني وطغى وبغى علي، يا ربي، يا ربي، يا ربي، يا ربي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يا ربي مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، يا الله، يا الله مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، يا الله، مغلوبة فانتصر لها، مغلوبة فانتصر لها، الله أكبر، في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، اجعل جسدي يا الله، اجعل جسدي يا ربنا نارا على الظالمين، نارا على العاشقين، نارا على الكائدين العاقلين الساحرين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا الله اجعل جسدي يا ربنا على الظالمين، يا ربنا نارا تتوقد، نارا ملتهبة، نارا مستعيلة، يا الله اجعل جسدها يا ربنا على من فيه، على من فيه يا ربنا نارا تتوقد، نارا تشتعل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، اللهم أبطل حسدي، اللهم أبطل عيونا هي أخرجها، اللهم يا ربنا أخرج نفسا هي، يا الله أخرج مسوسا ظالمة فيا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، اللهم طهرني، طهر جسدي، طهر مخي وعقلي وإدراكي وذهني، يا ربنا وسمعي وبصري ونطقي، طهر يا ربنا بشرتي، طهر يا ربنا أسناني ولثتي ولساني، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا صوتي، طهر يا ربنا حجرتي، طهر يا ربنا عنقي، طهر يا ربنا شعري والمخ والمخيخ وإشارات المخ يا ربي، طهر يا ربنا جسدي وروحي وعقلي وإدراكي وحظي ونصيبي، يا الله الطاهر يا ربنا قلبي قلبي قلبي قلبي الذي يحبك قلبي الذي يحبك يا ربنا يتوكل عليك ويخافك يا الله طاهر يا ربنا بطني بطني بطني بطني بطني الذي لا يدخل إليه حراما يا الله يا الله يا الله طاهر يا ربنا ظهري ظهري ظهري ظهري الراكع السائد لك يا ربي يا الله ظهري يا ربنا يدي ورجلي يدي ورجلي يدي ورجلي ظهري يا ربنا عظامي ومفاصلي وعروقي ولحمي وشحمي وعظمي وعصبي ومخي يا الله يا الله كولي ونصيري وظهيرا لي ومعينا لي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين من لي إلا أنت يا الله إلا حسد في وعيون في وأنفس في وعلي وأسحار في وعلي ومن حولي يا الله يا الله كولي ونصيري وظهيرا لي ومعيني يا الله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اللهم أطر سحري سحري العظيم القديم القوي الشديد اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم إني أدعوك بالليل والنهار أن تبطله فاللهم أطره اللهم أطره اللهم أطر على روحي وجسدي وحظي ونصيبي على ضري وعلى طغيان علي وعلى بغي علي اللهم أطره اللهم أطره يا ربنا على فقري وقلتي وذلي وعلى مرضي ووهني اللهم أطره على الخيالات والأوهام والوسوسة لي اللهم أطر سحري اللهم أطر أسحاري كلها كلها كلها علوية وسفلية أطر أحسادي كلها كلها كلها وعيون في أخرجها يا ربنا كلها كلها كلها ومن عليها ومن عليها ومن خدمها ومن حرسها ومن حرسها ومن ثبتها ومن أحكمها ومن ثبتها وأحكمها وجددها ومن حرسها وخدمها يا الله يا الله كولي ونصيري وظاهرا لي ومعيني على من ظلمني على من ظلمني بسحره على من ظلمني بحسده على من ظلمني بحقده على من ظلمني بعينيه تتوجه لي بالليل والنهار وعلى من ظلمني بحقده وحسده وغله وغله في قلبه غل علي اللهم يا ربنا اصرف عني الغله اصرف عني حسده اصرف عني عيني خرج منها مثل الشرار والرماح والرصاص والشهب فدخل في جسدي يا الله يا الله اصرفها عني واخرجها من جسدي يا الله كولي ونصيري وظهيرا لي ومعيني ولا تكن علي يا ربي بسم الله بسم الله من لي إلا أنت عند غلبة علي وقهر من لي إلا أنت يا ربنا عند ألمي ووجعي وضري يا الله يا الله فقير بين يديك مسكين بين يديك يا الله ذليل بين يديك يا الله أجب دعوتي من لي إلا أنت يا الله تنصرني من لي إلا أنت يا ربنا تجبرني من لي إلا أنت تشفيني وتكفيني وتحميني وتعافيني من لي إلا أنت يا الله اللهم أطل أسحاري كلها وأطل أحسابي كلها وأطل عيون في كلها أخرجها أخرجها من عليها أخرجها ومن عليها أخرجها يا ربنا ومن عليها اللهم من لي إلا أنت يا الله عند مارد في عظيم عند مارد في عظيم عند مارد في عظيم عند مارد في عظيم وعند عفرت في عظيم وعند عفرت في عظيم وعند عفرت في عظيم وعند نفس نفس نفس نفس نفس أبت لا تكون معي أبت لا تمرني أبت إلا أن تمنع إلا أن تمنع من زواج أبت إلا تمنع من زواج ودراسة ووظيفة أبت إلا فقرا وقلة وذلة وخيالات أبت إلا طلاقا وشقاقا وأوهاما وخيالات وآلاما وأوجاع اللهم كن ولي ونصيري وظهيرا لي ومعيني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والتابعين واجعلني يا ربنا والمؤمنين أجمعين اجعلنا أجمعين يا ربنا ممن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم واكفنا كما كفيته واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين